واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم في قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لما ذكر تعالى بشارة الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام ومنزلته وشيئا من آياته، ذكر بعد ذلك خبره مع قومه وما لقيه منهم من الصد والإعراض، فقال تعالى: فلما أحس عيسى أدرك وتيقن منهم الكفرة. طيب، كثير رحمه الله استعمل كلمة استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، وبعض المفسرين في قوله فلما أحس، يعني استشعر أقرب إلى أحس من أيقن، ولذلك يعني استعمال استشعر وأدرك أحسن من أدرك وتيقن. لكن من استعمل كلمة تيقن المفسرين؟ في أحد قال أيقن؟ كثير من كثير قال استشعر. السؤال ما هو؟ ما هو السؤال؟ من استعمل كلمة تيقن من المفسرين؟ أحس، إيش قالوا المفسرون؟ قال الشيخ سعد رحمة الله عليه يقول فلما رأى منهم علم الانقياد. طيب، رأى، نعم، غيره؟ شوكاني قال علم ووجد. طيب، ابن كثير قال استشعر. ايوه، الطاهر ايش قال؟ طيب، كذلك القاسم رحمه الله عليه يقول اي علمه، علمه ووجده. من وجده؟ يخشى القرطبي القرطبي يقول احس معناه علم ووجد، علم ووجد، وجد. ابن عثيمين رحمه الله قال تيقن انهم كفروا. فاذا نقول احسن فلما أحس عيسى استشعر وأدركه، استشعر وأدركه. منهم الكفر من قومه التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال والعناد، ولقي من بني إسرائيل السخرية والاستهزاء بالرغم من الآيات التي أراهم إياها. لجأ نبي الله حينئذ إلى اختيار الأصفياء وانتخاب الأكفاء للدعوة، فقال من أنصاري إلى الله؟ أي إذا لم تؤمنوا جميعا فمن منكم يتبعني إلى الله وينصرني ليبلغ دين ربي، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ رواه أبو داود 4233 وإسناده صحيح. وروى أحمد المسند 3/322 وقال ابن كثير في البداية إسناد جيد على شرط مسلم وحسن إسناده الحافظ الفتح 7/177. فانتدب لعيسى عليه السلام طائفة من أصحابه قال الحواريون الأصفياء من أتباعه وخواصهم مأخوذ من الحور وهو البياض سموا بذلك لسلامة قلوبهم سموا بذلك لبياض قلوبهم وسلامتها من أثر المعاصي. نحن أنصار الله ننصر دينه وننصرك لتبلغه. آمنا بالله بتصديق وإقرار وقيام بما يلزم من هذا الإيمان من نصرة دين الله والذب عن أوليائه والمحاربة لأعدائه. واشهد يا نبينا عيسى عليه السلام بأننا مسلمون منقادون لأوامر الله مخلصون له، وكذلك اشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لأقوامهم. واشهد بأننا مسلمون. واشهد من اللي ذكر واشهد؟ يعني خطاب لله عز وجل. واشهد يا الله بأننا مسلمون. في حد ذكر هذا؟ طيب. إذن واشهد يا نبينا عيسى عليه السلام بأننا مسلمون. منقادون لأوامر الله مخلصون له، وكذلك اشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لأقوامهم. فوائد الآية. وفي الآية أهمية استشعار الداعية لمواقف المدعوين. استشعار الداعية لمواقف طيب أهمية استشعار الداعية حال المدعوين ليتخذ الموقف الملائم. وفيها استشعار أحوال المدعوين. إيش هذا مكرر؟ هذا إذن ما في داعي للأولى. وفيها استشعار أحوال المدعوين ومعرفتها من خلال أفعالهم وكلامهم لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك. طيب الأولى إذن تشطب. وفيها تمييز الصفوف بالدعوة إلى نصرة الحق والتفريق بين الذين يقفون مع الحق والذين يعادونه. وفيها أهمية الجنود والأتباع في نصرة الدعوة. وفيها أن على الداعي اتخاذ السبل الكفيلة لتمكينه من تبليغ دين الله. اتخاذ السبل الكفيلة بتمكينه. وفيها الاستعانة بعد الله بالمخلصين في الحماية والنصرة. وفيها أن المواقف الصعبة تميز الأشخاص وتظهر الحقائق. وفيها أهمية الأصحاب المقربين والأصفياء والخواص لأنهم أفقه وأفهم وأعلم في نقل الدين وأصبر وأثبت وأقوى في الدفاع عنهم. وفيها أن على مريد القيام بأمر الله أن يبين ذلك لمن ينتدبه كما قال الحواريون. نحن أنصار الله وإن نحن أنصار الله ومثل هذا البيان في مثل تلك المواقف العصيبة ليس برياء ولا سمعة بل هو محمود جميل. وفيها الجمع بين حسن الباطن وحسن الظاهر، فقد قيل في سبب تسمية الحواريين بياض قلوبهم ونقائها، بياض قلوبهم ونقاؤها وبياض ثيابهم وطهارتها. وفيها طلب النجاة في الآخرة أجرا على العمل بالدين في الدنيا واستشهاد من تعتبر شهادته عند رب العالمين. وفيها أن الرسل كانوا يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم كما قال عيسى من أنصاري إلى الله، وأن على الداعي أن يوجه من يتبع لخدمة دين الله لا لخدمته هو. وفيها أن الرسل مع علو مقامهم وتأييدهم من الله يحتاجون إلى من ينصرهم من الناس، وبهذا جرت سنة الله مع استغنائه عن هؤلاء الناصرين، وذلك ليظهر فضلهم ويعظم أجرهم أو يعظم أجرهم ليظهر فضلهم ويعظم أجرهم وتعلو مكانتهم عنده عز وجل. وفيها ذكر الإسلام العام الذي كان عليه جميع الرسل وأتباعهم. وفيها أن الرسل لا يعلمون الغيب. وفيها جواز قول الإنسان أنا مسلم إذا كان صادقا. وفيها أنه لا بأس عند الحاجة أن يعلن المسلم نصرته للدين والرسل. وفيها أنه ينبغي، هو فقط لا بأس، يا بأس مضت في قضية الرياء. وفيها أنه ينبغي عند الحاجة أن يعلن المسلم نصرته للدين والرسل كما فعل المؤمن في آل ياسين، لأنه أعلن نصرته، والمؤمن في والمؤمن الذي يكتم الذي كان يكتب إيمانه في قصة موسى عليه السلام. الموقف واحد، إعلان نصرة الرسل. وفيها فضل الجماعة في المعاونة على البر والتقوى، وأن المسلم قوي بإخوانه وأنصاره. وفيها أن سنة الله في مرور الدعوات والأنبياء بمراحل الاستضعاف والخوف من بطش العدو وعدم القدرة على الجهر بالدعوة. وفيها مكر اليهود وخوفهم حتى ألجأوا نبي الله عيسى واضطروه إلى طلب النصرة والحماية بعدما أظهروا التكذيب، بل سعوا في قتله حتى قيل إنه اختفى عنهم وخرج وأمه يسيحان في الأرض يعبدان الله ويدعوان إليه. وفيها أن طلب الأنبياء للنصراء هو من باب اتخاذ الوسائل لتحصيل المقصود وهو التبليغ. وفيها حسن تربية عيسى عليه السلام لأصحابه، فقد تبين من كلامهم تعلقهم بالله لا بشخص نبيهم، وذلك في قولهم نحن أنصار الله آمنا بالله. وفيها تجرد الداعي عن المآرب الشخصية والأغراض والأطماع الدنيوية وأن لا يجعل نفسه هو المحور الذي يدور حوله المدعوون، وإنما يجعل التفافهم حول الدين وعملهم في نصرة رب العالمين. طيب.

واتبعنا الرسول امتثلنا وأطعنا ما جاء به نبينا بين قوسين فاكتبنا مع الشاهدين اجعلنا في عدادهم. وجملتهم وقوله مع بن قوسين مع يقتضي المصاحبة، يعني وقوله مع للمصاحبة ولا تقتضي المخالطة والموافقة في الزمن، ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فاكتبنا مع الشاهدين قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير وهذا إسناد جيد. طيب من جاب ابن أبي حاتم عندك الآن؟ مجلد كم؟ أيوة صفحة. طيب رواه ابن أبي حاتم 2/274. إيش قال المحقق؟ نريد سيمات والتراب. المعجم ايش من خلاصه؟ بس هو موجود من كلام المفسرين من غير يعني من غير سند ابن عباس، من غير حديث، من غير طريق ابن عباس، يعني بالمعنى ولا لا؟ فاكتبنا مع الشاهدين. الآن في عندنا رواية ابن عباس رضي الله عنه إسنادها فيه سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة أو فيها اضطراب، لأن سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، فلا يصلح أن يقول على شرط أن يقال على شرط الشيخين، لأن سماك عن عكرمة ما أخرج له مسلم ولا بالبخاري بهذا الشكل، يعني لا يوجد في مسلم سماك عن عكرمة ولا يوجد في البخاري سماك عن عكرمة، مع أن سماك من رجال مسلم أخرج مسلم بسماك لكن ما هو عن عكرمة، وأخرج البخاري لعكرمة لكن ليس من طريق سماك. فإذا البخاري ومسلم ينتقيان من أحاديث الراوي، ولا يشترط أن يأخذ كل أحاديث الراوي. فسماك عن عكرمة المحدثون وصفوا هذا بالاضطراب، أحيانا طبعا يضطرب الراوي في بأسباب، مثلا يكون كتب حديث الشيخ كتبه فصار معه في أوراق، فسماك عنده حديث شيخ عكرمة في أوراق، فلقيه رجل في الطريق فتكلم معه فأشار سماك بيديه فطارت الأوراق ذهب بها الريح، فصار سماك يحدث من حفظه فاختلط، يعني ما كان حافظ الأوراق كلها بدقة فاختلط. فصلنا لا نعرف مثلا هذا الحديث هو موافق للصحيفة أو فيه خطأ مخالفة، المهم صار فيه اضطراب في رواية سماك عن عكرمة. السند الذي عندنا سماك عن عكرمة فيبقى فيه في مجال للتردد، لكن ابن كثير رحمه الله قال وهذا إسناد جيد، فنحن الآن نبقى على ما ذكره ابن كثير رحمه الله. لكن أقول يعني ربما نجد في كلام المفسرين اكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو ما ذكروا رواية ابن عباس، قل لا أيوه إيه، بس يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الشاهدون للأنبياء على أقوامهم، ومذكور في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بنا يوم القيامة وبكل نبي وأمته فيقال له هل بلغت أمتك؟ يقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقول لا، من المكذبين قوم نوح وعاد وثمود، فيقال له يعني لنبيه من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فنشهد. فإذا قال واحد كيف نشهد نحن ما حضرنا، فيقال بإخبار الله لنا في كتابه أنه أرسل نوحا إلى قومه وأرسل هودا إلى قومه وأرسل صالحا إلى قومه وشعيبا إلى قومه. فقضية يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الشاهدون يوم القيامة هذه ثبتت بالقرآن والسنة. فإذا قوله اكتبنا مع الشاهدين، قول عباس هم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هذا مأخوذ يعني من القرآن. ولذلك ممكن يكون يعني ابن كثير رحمه الله لما رأى يعني موافقة القرآن لهذا لكلام عباس يكون هذا مما حفظه سماك عن عكرمة، لأنه يعني يشهد له القرآن وليس مما خالف فيه واضطرب، خصوصا أن الرواية عن ابن عباس موقوفة يعني. أيوة. أي مع الذين يشهدون الوحدانية وهم المتقدمون في آية شهد الله شهد الله، أو مع الأنبياء الذين يشهدون الأسماء. طيب إيش كتبنا الآن؟ الشاهدين قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا قبله كتبنا مشهدين فاكتبنا مع الشاهدين. طيب أكيد إن الشاهدين فيها أقوال، لأن لو جينا إلى الأقوال في الشاهدين فيها يعني الشاهدين في القرآن والسنة ممكن تطلق على الملائكة وممكن تطلق على العلماء وممكن تطلق على الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إطلاقها على العلماء ورد في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، وإطلاق على الملائكة لأنهم يشهدون كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الله سبحانه وتعالى يشهد والملائكة تشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فممكن أيضا يطلق على الملائكة أنهم شهود أو شاهد أنهم شاهدون، فإذا الشاهدون الملائكة وأولو العلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فاكتبنا مع الشاهدين يعني الأقرب إما العلماء أو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإذا أول إيش كتبنا أول شيء جعلنا في عدادهم وجملتهم وأهل العلم، بعد كلمة وجملتهم وأهل العلم من الشاهدين كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وبعدين نكمل الكلام إلى آخره. فاكتبنا مع الشاهدين. طيب وفي الآية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال التي يحبها كما توسل الحواريون بالإيمان بكتبه واتباعهم لنبيه، وفيها أنه يجب الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتب، وفيها الاحتراز عن الكتب المحرفة، لأن الحواريين قالوا بما أنزلت، وفيها أن اتباع رسل الله، أن اتباع الرسول المرسل من الله هو ثمرة الإيمان، وكلما قوي الإيمان قوي الاتباع، وكلما نقص الإيمان نقص الاتباع. لأن المؤمن حقا لا بد أن يعمل بما يزيد إيمانه، لا بد أن يعرف أو أن يتعرف على ما آمن به، ويعمل به، وهذا لا يمكن إلا بمعرفة عمل النبي الذي يبين ما أنزله الله إليه. وأنه لا بد من العمل الصالح مع الإيمان، والعمل الصالح لا يمكن معرفته إلا بالاتباع. وفيها الحرص على صحبة الأخيار، وفيها فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم شهداء على الناس، يشهدون لكل نبي على قومه يوم القيامة، وفيها فضل من يشهد للرسل بالحق. وفيها الاقتداء بالصالحين واتباع منهجهم في الإيمان. وفيها أن من أراد نيل مقام الشاهدين فإنه لا يبالي بما ناله من أذى ومشقة بما يناله من أذى ومشقة في سبيل نصرة الدين. طيب ايش في غير من الفوائد؟ يقول تفسير الإمام الدكتور وهب المحرم ذكر الاتباع في قولهم ذكر الاتباع في قولهم دليل على صحة الإيمان لأن الإيمان يقتضي العمل. طيب وغيره مرة ثانية. هل الذين يشهدون هم الذين دعوا هم الحواريين فقط أم بني إسرائيل يشهدون مع أمة الإسلام؟ هم دعوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في تفسيره والمعنى اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم والجواب هذا واضح الإشكال فاكتبنا مع الشاهدين. طيب إذا كان الشاهدين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءوا بعد، فكيف قال الحواريون اكتبنا مع ناس ما جاءوا بعد؟ قال والجواب أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها الله إليهم بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. طيب إنه إذن هم يعرفون أنه ستكون هناك أمة، سيكون هناك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتم الأنبياء، وأن أمة أفضل الأمم، وأنهم شهداء، فقالوا اكتبنا مع الشاهدين. الشيخ يقول أصلا في التفسير وقوله الشاهدين، قال بعض العلماء المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم، لأنهم آخر الأمم، فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الأمم، والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على ما سبقهم فقط. يقول الشيخ والقول الثاني أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق، وهذا يتناول من سبقهم بلا شك، ويتناول أمة محمد إذا كان بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به، وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالا منه. فالقول الصحيح هو كل من شهد لرسلي بالحق. هذا يجيب على السؤال. فلو واحد قال يعني فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لرسل بالحق، فنقول لا، أهل الإيمان عموما في الأمم يشهدون، لكن لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر أمة، فهم يشهدون لكل الأنبياء على كل الأمم التي بعثوا إليها، بينما من قبل يشهدون فقط على من سبقهم. هذا على كلام الشيخ رحمه الله. فلذلك يعني استحسن أن نضيف عبارة كل من شهد الرسل بالحق في قول اكتبنا مع الشاهدين. ايش قلنا مرة ثانية؟ جعلنا في عبادهم وجبلتهم وأهل العلم من الشاهدين، كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله معه من صح ولا تكتب المخاطر من مواقف الدم. أيوة ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله إنما الشاهدين قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم في هذا الحديث. طيب إذا قبل يعني بعد الآية اللي فيها العلماء أعيد هذه والشاهد إيش قلنا أهل العلم اللي فيها أهل العلم. جعلنا في عبادهم وجلتهم وأهل العلم من الشاهدين، كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقوله معه. قبل وقوله معه ويدخل في الشاهدين كل من شهد للرسل بالحق. طيب وبعدين كلمة مع كذا كذا إلى آخر. طيب غيره الموارد رحمه الله قال اكتبنا مع الشاهدين، قال فيه قولان، الأول يقول يعني يصلنا بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى، والثاني أشبه أسماءنا مع أسمائهم من مال ما نال من الكرامة. اكتب أسماءنا مع أسمائهم. الأول يقول يعني يصلنا بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى. طيب ماتوا أو ما أو إنهم غير موجودين، يعني إما ماتوا أو ما وجدوا إلى الآن، فكيف يوصل بينهم؟ إيش عبارة مرة ثانية؟ يقول صل ما بيننا وبينهم بالإخلاص بالإخلاص على التقوى. صل ما بيننا وبينهم. محتمل العبارة سلمى بيننا، لأن قبل الحواريين في شهداء لكن ذهبوا ماتوا، بعد الحواريين في شهداء لكن ما بعد أتوا. في 600 سنة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعني اكتبنا مع في أسماء مع أسمائهم ماشي، لكن صل ما بيننا وبينهم إذا كان مقصود يعني الوصل الحسي، الوصل الذي يكون فيه إيه ماشي، يعني إذا كان إذا كان معناها جعلنا نختفي أثرهم وننهج نهجهم صحيح. أيوة الاقتداء بالصالحين، أيوة. اسماء اللي القول الثاني يقصد ابن عباس ولا يقول معنا هذه بدأ اسماءنا مع اسمائهم واجعلنا من جملتهم، وقيل المعنى فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. اسماء اللي القول الثاني يقصد من ابن عباس ولا لا؟ ومرة ثانية هذه تكون كلمة الأسماء اللي نكتبها أحسن، إيش قلنا واكتبنا مع الشاهدين؟ اجعلنا في عباده وجملتهم وأهل العلم منهم. لحظة، اجعلنا في عبادهم وجملتهم وأثبت أسماءنا مع أسمائهم، واكتب أسماءنا مع أسمائهم. واكتب أسماءنا مع أسمائهم. بعدين وأهل العلم من ضمن الشاهد إلى آخره. الشهادة يكون فكتبنا مع الشهدين يكون أي شهادة النفع، وهي شهادة توحيد الله وتثبيت رسوله مع القيام بذلك. فيها مراتب، هي فيها مراتب يعني مناسب ذكرها هنا ما في معنى. وهي نقول وفيها فضل الشهادة بالحق، وهذا يقتضي العلم بالمشهود به، واعتقاده وإعلانه، يعني إذا أنت ما تعرف معنى أو الكلام الشيء الذي تشهد به فما تسمى شهادة أصلا، وإذا ما تعتقد به يعني تظهر ولا تعتقد بالباطن أنه حق فلا يصح أن تسمى شهادة أيضا، وإذا كتمت وما أعلنت فلا تعتبر شهادة أيضا. مثل الشهادة عند القاضي، يعني الشهادة الصحيحة، يعني الشهادة الحقيقية لازم تكون أنت عالم وما شهدنا إلا بما علمنا، ولازم تكون معتقد بذلك، ولازم تعلن ولا يكتم شهادة الله. الذي يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. فإذا الشهادة تقتضي علما واعتقادا وإعلانا حتى تسمى شهادة. إيه نعم. القاضي حتى لو ما يعتقد الشاهد، بس الشاهد أعلم خلاص يقبل شهادة. إيه بس الحقيقة هذه شهادة زور. إيه أنا تقول الشهادة الحقيقية اللي لها فضل ويؤجر عليها الإنسان ويسمى شاهد عند رب العالمين يكتب في الشاهدين، هي فيها علم واعتقاد وإعلام. وأصلاً وكذلك فيها قيام بمقتضى هذه الرابعة ذكرها أربعة في شرح كتاب التوحيد، القيام بما يلزم من العمل والقيام بما تقتضيه من العمل والقيام بما تقتضيه من العمل. إيش قلنا آخر شيء؟ الشهادة بالحق وهذا يقتضي العلم المشهود به اعتقاده وإعلامه، والقيام بما يقتضيه من العمل. بما تقتضيه من العمل، لأن أنا مو قلت المشهود به وهو مذكر، المشهود به فذا قلت يقتضيه بما يقتضيه من العمل. وفيها الطمع بالدخول مع أهل الفضل لنيل ما يعطيهم الله من الثواب وحسن الجزاء يوم القيامة. يعني الآن لما قال اكتبنا مع الصالحين ولا اكتبنا مع الشاهدين ولا اكتبنا مع الأبرار ولا اكتبنا، ليش؟ يعني هذا الدعاء ايش ثمرته؟ ايش فائدته؟ إن الله يوم القيامة لما يجازي هؤلاء بالفضل العظيم ينال الإنسان معهم. إيه من أمور من الموضوعات الجيدة من الموضوعات الجيدة إعلان النصرة للحق وأهل الحق، لأنه يعني قضية الإعلان في وقت الرخاء ممكن يدخل الرياء، بس في وقت الشدة لا. يعني حين رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وانجهر وأعلن الرجل وناصر موسى عليه السلام، مؤمن في آل ياسين قال يا أقصى المدينة يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما هنا ما المقام؟ مقام الرياء في وقت الخطر ما يجي، ما يجتمع إرادة الرياء في وقت ممكن يقتل الآن، بل الواحد قتل وحدهما قتل والآخر الله أعلم بمصيره، هل هو هل هو قتل ولا نجا معه، ومع أنه الله سبحانه وتعالى قال عنه إيش؟ عن مؤمن موسى، عن مؤمن المؤمن في قصة موسى آخر القصة مصيره في مصيره. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فبين أنه نجاه. فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني قصدي أن هذا الموقف لما يكون في حال الخطر تنتفي قضية الرياء والسمعة، لأن الآن يعني من الذي يعني مبتغي الرياء والسمعة ما يودي نفسه في داهية. فإذا صار في وقت الخطر صار الإعلان نصرة الحق يتمحض فيه الجانب الأخروي، إرادة وجه الله، إعلان النصرة في وقت الخطر. هذا تقريبا يعني ما كتبنا شيء من هذا، إعلان النصرة في وقت الخطر، إعلان النصرة في وقت الخطر، أو فضل إعلان النصرة في وقت الخطر، وفيها فضل نبغى كذا عبارة يعني، وفيها فضل إعلان نصرة الأنبياء في أوقات الخطر، وفيها إعلان نصرة الأنبياء في أوقات الخطر، ذكرنا معنى قريب في فوائد الآية التي قبلها. اي نعم هذا هو. طبعا ليش؟ لأن له وزن كبير. يعني ما تقول مثلا في وقت تسلط الكفار وتسلط الأعداء، يعني الآن ما يريدون صوتا مرفوع مرتفعا في الحق بالحق، لأن هذا يشوش ويخرب عليهم. ويعني هذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث لهم، أن يجي واحد الآن في وقت هيمنتهم وإعلانهم الباطل يجي واحد يعلن بالعكس. فلما يطلع واحد يعلن من عكس يؤذيهم جدا، هم لأنه يريدون أن يسود الباطل. مثل لو مثلا أراد الآن أهل الباطل أن يسود مثلا اختلاط المرأة بالرجال، فقام أهل الحق فأعلنوا العكس، أنت الآن تخرب على المخطط. ومعنى ذلك أن هذا الموقف له قيمته، له أثره الكبير. إيش الفائدة؟ الفائدة كبيرة من الإعلان. يعني مؤمن آل فرعون لما قام ينصر موسى في يعني أحلك الأوقات، خاص يعني فرعون قتل السحر لما أسلم، فالقيام بنصرة الحق في وقت الخطر أجر أعظم بكثير من نصرة الحق في وقت السلامة والأمان، جو الأمان. ويرجى به من الأجر أكثر مما يرجى به في وقت الأمان. ولا يفعله المنافقون، يتمحض فيه الإخلاص. يعني مثلا نكتب هذه الفائدة الآن على جنب، يعني بدون نشوف نلحقها بعدين. إن هي أن نصرة الحق في وقت الخطر يتمحض فيه الإخلاص ولا يفعله المنافقون، وتشتد الحاجة إليه، ويعظم به الأجر. على أنك ترى هنا أيضا أن كلمة يعني نحن أنصار الله يعني ممكن يطلقها بعض الكاذبين، لكن هؤلاء لما أطلقوها في وقت الشدة وأتبعوها بطلب القبول، يعني لما قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يعني ما كانت يعني نحن أنصار الله يعني هذه عبارة يعني كذا إطلاق شعارات أو إطلاق عبارات مجرد دعاية، لا، أنه رافقها من الدعاء. الحين نحن أنصار الله ممكن واحد يقول هذا ادعاء، ادعاء، بس ننظر ما بعده، يعني ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فيه من الـ من الـ من الـ يعني الإقبال على الله والرجاء والدعاء ما ينافي كونه مجرد ادعاء. يعني ممكن نكتب الآن من الفوائد مثلا فائدة، نكتب مثلا وفيها أن توسل الحواريين إلى ربهم بالدعاء ينافي أن يكون قولهم نحن أنصار الله مجرد ادعاء. وفيها توسل المؤمن إلى ربه بطلب الثواب على المواقف العظيمة التي شهدها وحسن البلاء الذي أبلاه. يقول أبلى بلاء حسنا طبعا قول عيسى من أنصاري إلى الله، يعني هو الذي سأل فلا بد أن يجاب. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. يعني داعي إلى الحق إذا طلب النصرة تجب إجابته، أن الداعي إلى الحق إذا طلب النصرة تجب إجابته. هذه مذكورة في فوائد الآية التي قبلها، أن الداعي إلى الحق إذا طلب النصرة تجب إجابته. ما في شيء يغني عنها. طيب نكتبها ثم نقارن. نكتبها في فوائد الآية التي قبلها، وفيها أن الداعي إلى الحق إذا طلب النصرة تجب إجابته. بس ما يكفي، يعني المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما قال من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، معناها أن الذين معه لا يكفون لذلك، لا يكفون لحمايته. قال فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، ما يكفي اللي معه. فإن طائفة منهم من المستضعفين أصلا، وطائفة مستخفين، وطائفة ذهبوا إلى قبائلهم ما هم موجودين في مكة. ومن كان معه يقدر الإعلان، يقدر على الإعلان كعمر رضي الله عنه وأبو بكر، لا يكفون لمواجهة عناد قريش وتغلب على المنع، ما يكون التغلب على المنع. هو يريد جهة أو أنصار يعني يمكنونه من التبليغ، وقريش تمنع. قريش تمنع، قريش كثير. في بدر خرج 1000 بدون ما يستنفر كل، وفي أحد 3000 كثير. فما يقوم يعني كم واحد أصلا؟ مهاجرون كلهم 300. طيب المستضعف والمستخفي والذي خرج من مكة، ثم طبعا اللي راحوا للحبشة واللي في قبائل العرب، أبو ذر رجع، عمرو بن عبسة رجع، طفيل رجع، ناس رد أرسلهم إلى قبائلهم. فمن بقي يستطيع يواجه 3000 اللي خرجوا في أحد 3000 يعني؟ فما يكفي، يحتاج المزيد. يعني يبغاله قبيلة فعلا، قبيلة مواجهة قبيلة. الحين لما انضم الأوس إلى الخزرج، ليش تغيرت المعادلة؟ لأن دخلت، ما صار أفراد في مواجهة قبيلة، صار قبيلة في مواجهة قبيلة، قبيلتين في، صارت المسألة اختلفت في القبيلة، صار في عز ومنع. لما أجاب يعني تغيرت الأمور تغيرا تاما، انتقلت الدعوة انتقال سبحان الله. يعني هذا كم جلس هو الآن؟ 13 سنة في مكة يدعو، من يؤويني، من ينصرني، من كذا، ما جاء. حتى شاء الله أن يأتي الأوس والخزرج، يفتح الله عليهم وينصره، وصارت بيعة العقبة الأولى والثانية والهجرة بعدها خلاص اختلفت القضية الآن، اختلفت اختلافا. يعني الداعية ممكن ما يجد الأنصار المطلوبين من أول سنة ولا من ثالث ولا من خامس ولا من عاشر سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وجد الأنصار المطلوبين إلا بعد أكثر من عشر سنوات من الدعوة. يعني أحيانا سبحان الله الأمور تغلق، تغلق من عدة أبواب، تغلق تغلق تغلق، تبقى مغلقة مغلقة ثم تنفتح فجأة، وتنفتح انفتاح يعني عن عشرين سنة عن كذا يعني مرة واحدة. وهذا يحصل حتى في أمور الدنيا. يعني تجد واحد مثلا يطلب الوظائف والأعمال، يطلب الرزق والتجارة، يفتح محل والثاني والثالث ويستورد ويحاول، ومن هنا وكيل وكالة وش اسمه وظيفة وظيفة، ما تلقى أحيانا كذا يقول لكم سكر سكر، هذا يخسر وهذا يطرد الوظيفة وهذا ما يجد وهذا. بعدين ممكن يجي في وقت يعني كذا في صفقة ولا في شيء تنفتح عليه. هذا واقع. وربما في طلب العلم في بعض العلوم المستعصية، مثلا يجي واحد في المواريث يحاول ما تجي معه ولا تنفهم المسائل ولا يجيه في هالعلم، يعني ما مستغلقة. فيمكن بعد كذا سنة يجلس له جلسة مع يعني يجي كذا يوفقه الله يرزقه الله واحد كذا في التفهيم، أو يفتح الله على قلبه يعني هو مجلسين ثلاثة العلم هذا يعني شربه شربا. فقضية أن يفتح الله يعني بعد طول الفرج يجي بعد طول العناء، هذه سنة الله في الأنبياء. ما وجدوا نصراء من أول يوم قال الدعوة من أنصاري الله قامت القبائل ونصرت. حتى عيسى عليه السلام يعني كم واحد قيل كل اللي معه 12 واحد. طيب إذا كانت داعية هذه مسألة أخرى. إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي هذا، إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي يعني مثلا قد يقوم واحد ويدعو إلى شيء ليس من المصلحة أنه يحصل الآن، كمن قام يدعو إلى الجهاد والمسلمون في ضعف مثلا ولا يطيقون الجهاد الآن، لا يطيقون لا قوة ولا إعداد ولا عدد ولا فقام أحد يدعو. صحيح الجهاد من الإسلام وحق، لكن هل يجب نصرته الآن ويمكن لو قام المسلمون الجهاد لقضي عليهم؟ يعني مثل مكة، مثلا في مكة هل أي واحد يقوم مثلا بإعلان شيء يجب نصرته لو كان ما هو من مصلحة الإسلام أن يحصل الآن؟ فلا طبعا. ثم يجب أن نفرق بين نصرة الرسل ونصرة غيرهم، لأن الرسول الآن يتحرك بوحي، ما في احتمال يكون هذا تعجل أو تهور أو، لكن غيره ممكن يتعجل وممكن يخطئ وممكن توقيت خطأ ويمكن هذا هو. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا زيد بن أرطى عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الباب هذا باب لطيف لطيف ومهم. طبعا هو الآن كتب هذه كلها أبواب الجهاد وكل قضية قتال وقضية إعداء يعني مواجهة وتحتاج إلى قوة وسلاح ودواب وشجاعة وإلى وعدد. ويأتي الترمذي رحمه الله بباب عجيب، باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. الصعاليك جمع صعلوك، الصعلوك على وزن عصفور صعلوك، وهو الفقير. ويقال تصعلك افتقر، إذا قيل تصعلك فلان يعني أصابه الفقر ذهب ماله. فإيش يعني الاستفتاح؟ طيب وقال باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. الاستفتاح يعني الاستنصار، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، تستنصروا فقد جاءكم النصر. هاتوا آية ثانية فيها ذكر الاستفتاح. الآية ثانية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. فالفتح إذن هو النصر، والاستفتاح طلب النصر. ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين يعني طلب النصر بالفقراء، اتخاذ الفقراء وسيلة للنصر، سبب، جعل الفقراء سبب للنصر. كيف؟ وهم فقراء أو ضعفاء، لا عنده قوة يحمل بها سيفا ولا عنده مال يبلغه المعركة ولا يعني يشتري به دابة أو درعا أو سيفا. فإيش إيش يعني إيش يفيد هذا؟ إيش يفيد مثل هذا؟ ماذا يفيد؟ هذه مهمة. مثل هذا ماذا يفيد؟ فقراء ولا ضعفاء إيش يفيدوا في المعركة؟ قال عليه الصلاة والسلام أبغوني الضعفاء، أبغوني في الضعفاء، أبغوني في الضعفاء، أبغوني، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. طيب هذا يبين أن النصر والرزق يعني أن هؤلاء به يعني أن هؤلاء يعني يعينون وأثواهم سبب في ذلك. طيب ليش؟ من وين جاء يعني؟ قال بدعائهم، كما في رواية أخرى بصلاتهم ودعائهم. فإذا الضعفاء لهم دور كبير في المعركة وهم ضعفاء. ما هو الدور؟ صلاتهم ودعاؤهم في يمكن تاجر كبير سبب رزقه الوفير ليس الخطط الاستراتيجية ولا رؤساء الأقسام ولا المدراء الأذكياء ولا العدد الكبير من الموظفين ولا الأسطول النقل ولا ولا ولا. سبب أكبر سبب أنه ينفق على أخت مشلولة تدعو له بالرزق، يمكن هي هذه السبب الرئيسي. 90%، هذه بقية أشياء 10%. يمكن مثلا معه أم كبيرة في السن تدعو له، ولذلك من يعني نباهة بعض أصحاب الأعمال أن يبقي عنده في الشركة ناس، يعني لما تيجي تشوفه تقول إيش، تقول إيش هذا، ليش هذا، ليش محتفظ فيه، إيش تبغى فيه، عمره 70 سنة ما يعرف، يعني ما يسوي إيش، إيش شغلته في الشركة، هذا إيش شغلته، له لا يعرف يصير مندوب مبيعات ولا مشتريات ولا يتكلم ولا يفاوض ولا يناقش ولا يختار، ولا عنده شهادة ولا عنده يعني خبرة، فلا شهادة ولا خبرة ولا سن ولا كلام ولا، هذا ليش حاطه في الشركة؟ يقول لك هذا البركة، من غيره مضيع. فهو رب، ففي بعض هذه حقيقية القضية ما هي وهمية، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. ولذلك قوله ترزقون قال تيمنا بهم، ولأن انكسار خواطرهم في دعائهم يكون أقرب للإجابة، لأنهم ضعفاء فدعاؤهم أقرب للإجابة، ولأنهم غرباء ولأنهم تنكسر قلوبهم عند الدعاء والله يقبل منهم. ولذلك قال ابغوني، ابغوني، أبغاه الشيء طلبه له وأعانه على طلبه، فكأنه لما قال ابغوني الضعفاء جيبوا لي، وين الضعفاء، هاتهم، هاتوه، وينهم، أنا أريدهم، ابحثوا لي عنهم، هذا يعني ابغوني، ابغوني الضعفاء، ابحثوا لي عنهم، اطلبوهم لي. ليش؟ قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، يعني بسببهم، بدعائهم، بصلاتهم. هو يمكن وجوده بحد ذاته مجلبة للرزق، وجوده عندك مجلبة للرزق. فبعض الناس ماديين ما يعترف، ماديين تقول له، يقول لك هذا ايش الموظف، هذا ايش فائدة، خلاص ايش، خلاص هذا صار سنه كبير، مع السلامة، روح امشي اطلع برا الشركة. لو كان صالحا، لو كان طالحا ولا شخص عامل، خلاص ما هو في العمل الصالح ولا في العمل، لا في الدين ولا في الدنيا، ماشي امشي. لكن لو كان رجلا صالحا ممكن يكون بقاؤه في الشركة هو السبب في الرزق، هو السبب، هذا هو سبب أن الله يرزق بدعائه، إخلاصه، انكسار قلبه مثلا، ببركته، بحضوره. هذا كذلك في الجهاد، إنما تنصرون، قالوا وتنصرون بضعفائكم، فيرجى من تأثير دعائهم ما لا يرجى أحيانا من قوة الأقوياء وعنفوان الطالبين أو الساعين في الرزق. طيب يقول السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا، روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، حديث صحيح. فإذا كانت عادة أهل البلد اجتماع النساء في البيت والرجال خارج البيت في سرادق مدة 3 أيام لتلقي العزاء، وأهل الميت يجب أن يصنعوا طعاما لمن قدم إليهم من سفر لتعزيتهم بخلاف السنة، ويصنع طعام لأهل الميت ويقيم المسافر عند أهل الميت 3 أيام للعزاء، فهل الذهاب إليهم في هذا التجمع للتعزية جائز؟ وصف النياحة، يعني هما أمران، أخبر أنهما نياحة، الاجتماع وعمل الطعام. فإذا صار فيه تجمع عند أهل الميت وعلى أكل، هذه نياحة حرام. طيب، ما حكم الاجتماع إلى أهل الميت؟ هل هو محرم فقط وحده؟ الجواب لا، لأن اجتماع الناس لأهل الميت يسليهم. الناس إذا أهل الميت متى يحسوا بالمصيبة؟ إذا انفض الناس عنهم، يعني أول ما يموت الميت صح فيه حزن، ولكن مجيء الناس إليهم يشغلهم وينسيهم يعني. فإذا انفض الناس عنهم ورجع وحده يذوق المصيبة بجميع أبعادها. فاجتماع الناس لأهل الميت ما هو غلط، ومجيء أقاربهم إليهم من البلدان ومن كذا، هذا طيب، ما في شيء، بالعكس فيه يعني تعزية، فيها أجر، فيها فضل. طيب، هذول اللي جاءوا الآن هم نوعان، يعني عند التدقيق نوعان. في ناس من المعزين العاديين، جو معزين يعزوا من الجيران ومن يعني المعارف والأصدقاء، هؤلاء تستعمل لهم طعام الآن، وهذه مصيبة الآن، مصيبة، كيف له نفس يأكل أصلا؟ شلون يصير له نفس يأكل؟ وتروح تمد السماطات والموائد، هذه نياحة وسخافة أصلا، يعني عمل قبيح، يعني لا عقلا ولا شرعا، وما يجي أبدا. ولذلك هذا يعزي ويمشي، ليش يجلس ويسوي أكل ويسوي أكل ويجتمع على أكل؟ هذا كله ماذا؟ ما يجوز، بدعة. لكن ويزيد أهل الميت مصيبة، يكونوا في مصيبة الموت، يصيروا في مصيبة تدبير الأكل للناس، يجيبوا أكل، الأكل وصل، الأكل ما وصل، سويت وطلق. هم الآن مشغولين بمصيبة، تقول لهم أطبخوا وأنفخوا، الآن هم في مصيبة، إيش هذا؟ ولكن السنة أن يؤتى بالطعام لأهل الميت، يؤتى لهم بطعام، الناس يصنعون لهم طعاما، هذول مشغولين، بس عندهم أطفال وعندهم ناس، لازم يأكلوا. حتى لو قال والله أهل الميت الآن يعني من المصيبة ما هم قادرين يأكلوا، طيب، لكن لا بد لهم من شيء قليل من الأكل، عندهم أطفال، طيب يأكلوا، عندهم بالبيت ناس يلوذون بهم، طيب يسمع لهم طعاما ما في مانع، وهذه سنة. وطيب، واسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. طيب، من أيضا ممكن معهم؟ اللي ضيوف الذين جاءوا من خارج، ضيوفهم هؤلاء الآن يصنعون طعاما للضيوف، اللي لأجل الضيافة، يعني ما هو لأجل العزاء، لا، الحين إذا جاءك ضيف أنت تصنع له طعاما للضيافة، فما في مانع أن الطعام اللي يصنع لأهل الميت يقدمون منه أو يجمعون معهم أقاربهم الذين جاءوا مثلا نزلوا عندهم في البيت ضيوفا عليهم لأجل الضيافة، لكن ما يجمع الناس المعزين جميعا. اللي صاير الآن أنه في خلط، ما يميز الناس بين الضيوف والأقارب الذين جاءوا نزلوا في البيت وبين المعزين الذين جاءوا أسرابا، فيوضع الطعام للجميع، هذه نياحة كما دل الحديث عليها. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، لا يجوز إذن العمل. أما اجتماع فقط أو طعام يدخل فيه ضيوفهم الخاصين فلا بأس. هذه الخلاصة. امرأة نذرت لله إن قبض ولدها أول الراتب وزعته في سبيل الله، فهل يجوز أن توزع هدايا للأقارب، وخاصة عند ابن آخر في السجن وزوجة الحاجة المصاريف مع ولدها الصغير؟ طبعا هي أصلا نذرت ما لا تملك، لأن الراتب للولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يملك. ثاني الحديث أنت ومالك لأبيك، قالوا هذا خاص بالأب، يعني إن هذا للأب، والأم لها النفقة، يعني احتاجت يعطيها نفقتها، وما يزيد بر من البر يعطيها من البر، لكن ما تتسلط على مال الولد مثل الأب، لأن يعني الأب أصلا عليه نفقة وعليه، يعني في أشياء معينة يستحل بها أنت ومالك لأبيك. فالآن هي نذرت شيئا لا تملكه، قالت إذا نذر ولدي إذا الله إذا ولدي قبض علي نذر لله، إذا ولدي استلم أول راتب إني أوزعه على الفقراء. إيش هذا يعني؟ طيب الولد يمكن عليه ديون، الولد يمكن يبغى يتزوج، الولد إيش، لكن حصل فعلت. فمن جهة أنه لا يجب عليها لأن ما تملك أصلا ما يجب عليها، لكن لو الولد ذرا بأمه أعطاها الراتب قال له خلاص ماذا منك نذرتي، أنت أمنا ولا نستطيع نخالف، خذ هذا الراتب خلاص توزع في سبيل الله. إذا قصدت في سبيل الله الجهاد لازم يروح يعني خلاص يروح للجهاد، إذا قصدت في سبيل الله في طاعة الله فإن صلة الأقارب والرحم من طاعة الله، فيدخل في كلمة سبيل الله بالعموم. وأما إذا نوت خصوصا سبيل الله الجهاد فهو الجهاد، وإن قصدت سبيل الله عموما كل طريق يوصل إلى الله وعمال البر يدخل فيه من الأقارب، طيب حسب الإيش النية. وبعدين في عندها زوجة ابن في السجن محتاج، إيه هذا خلاص أكيد هذا من أعمال البر بالعموم، يدخل في سبيل الله بالعموم. امرأة حجت ولم تطف طواف الإفاضة بسبب الدورة الشهرية ثم ذهبت إلى بلدها، فماذا عليها؟ عليها أن تعود فورا، أن تعود في أقرب وقت لطواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، ولأنها الآن بدون طواف إفاضة ما تستطيع لا تخطب ولا تنكح، ولا إذا كانت متزوجة ما يجوز يطأها زوجها ولا يلمسها بشهوة، ولا طيب كيف تعيش الآن حتى يتسنى لها أن تتزوج أو يأتيها زوجها؟ إذا كانت متزوجة لابد تكون خطافة الإفاضة، فالآن عليها أن ترجع لإطاف الإفاضة، لأن هذا الركن ما يجوز التوكيل فيه، لأنه لابد يطوف بلدها ازاي يا شيخ؟ إيه يعني تعود ويقولنا في أقرب فرصة ممكنة، يعني في أقرب فرصة تأتي بزيارة، متيسرة الآن يعني الزيارات إيه؟ أما في بلدها ما يمكن تطوف بيش طوافين عليك إفاضة هو حجة ما انتهى، هذه ما الآن هي لما راحت أصلا ما طافت وداع، وحتى لو طافت وداع ما يصح وداع إيه؟ فلما ترجع تطوف الإفاضة وتطوف وداع بعده، وإذا جمعتكما معا فلا بأس. نعم. طيب ما حكم التحايل أو عدم دفع ما يسمى بالضرائب؟ الضرائب أصلا مكوس تفرض ظلما فلا يجوز أخذها، وبعض العلماء أجازها بشروط يعني شديدة، إنه لابد أن تدعو الحاجة إلى فرضها، ولا بد أن تكون الحاجة عامة للمسلمين وما يتلاعب بها، يستفيد منها طائفة ولا ناس يعني مثلا قلة يتسلطون عليها، وما يكون من المصارف الأخرى ما يغني عنها مثلا زكاة صدقات في التبرعات، بيت مال المسلمين يحث التجار على التبرعات، وتكون عامة والشيء في مصالح المسلمين العامة، وما يتدبر إلا بهذه الطريقة وما يتحكم فيها فئة من الناس. فأجاز بعض في حال ذكروا أمثلة، إذا هجم العدو واحتاجت البلد احتاج البلد إلى تسوير، يوضع له سور لصد العدوان، ولا يوجد في بيت المال ما يكفي لبناء سور البلد، يعني ولا يعني كفى ما ندب الناس، يا أيها الناس تصدقوا نريد بناء سور العدو قادم كذا. فهناك حالات يعني صعبة وشديدة أجاز فيها بعض العلماء يعني هذا، لكن أن تكون هناك موارد أخرى تأتي منها أموال وما يحتاج برايا، يعني في موارد أخرى تكفي، أو أنه يعني تصير الضرائب يعني على قوم من دون يصير فيها ظلم أيضا من جهة هذا، يعني ما هذا ما يضرب عليه وهذا يضرب عليه، هذا صاحب نفوذ ولا يمكن أن يفرض عليه الضريبة، وهذا فيعني هنا في أنواع من الظلم تحدث في قضية الضرائب. فلو كانت هذه الضرائب ظلما فعلا وليست على الوجه الشرعي، إذن يجوز أن يتلافاها الإنسان، ولكن لا يجوز أن يتلافاها بأمر محرم، لا يجوز أن يتلافاها بأمر محرم. فبعضهم يعني يمكن يدفع رشوة أو يؤذي نفسه مثلا، يؤذي غيره، هي نفسها هي الجمارك والضرائب. أنا إلى الآن لم يتسنى لي الدخول في الأسهم والاكتتاب فيها ورعا، وأعتقد أنها لا تخلو من الشبهة مهما كانت، وبدأت نفسي تراودني بالدخول، فماذا تنصحني؟ والله ما دام أنك تورعت في أيام طلوع الأسهم خلاص، الآن على تأسف على إيش؟ الآن هي متذبذبة، يعني الآن ما يقال، يعني تصل سوق الأسهم إيش تقول عنه؟ سوق متذبذبة، تطلع أيام تنزل أيام، راح يعني الصعود الحاد ولا ما في صعود حاد، ما في الآن، هي متأرجحة، وصلت إلى 11 و 12 13 14 14 13 12 13 4 وهكذا. منهم من يقول ستنزل إلى 8 لسه كمان ستنهار إلى ثلاثة، ومنهم يقول لا راح تطلع إلى 18 17 18. ولذلك الآن يعني الدخول ما تدري، تدخل الآن تقول الآن هي 13 أدخل، يمكن تصير 9 تهوي، ويمكن تصير 17 تكسب. ولذلك ما أنا ما يعني خلاص اللي تورع في الفترة الماضية ما يكمل تورعه أحسن، يعني ما في شيء كثير يؤسف عليه، خصوصا كما قال الأخ أنها يعني لا تخلو من الشبه مهما كانت، يعني إذا ما في تمويل اقتراض بالربا في إيداع بالربا، وإذا ما في إيداع بالربا في عقود فيها ملاحظات شرعية، وإذا ما في عقود في استثمارات للشركة عليها ملاحظات شرعية، وإذا ما في استثمار في طرق البيع التي تتعاملون بها والدعايات، ومأمنين على الموظفين ومأمنين على الشركة، يعني مو اضطرارا اختيارا وفاء، فشو يعني كيف الآن هذه من كل جهة. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، صلى الله على نبينا محمد. باقي هذا السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة الحائض أن تلمس القرآن في حائل وتقرأ منه؟ الجواب نعم. هل يجوز أن تغتسل الحائض بالماء المقري عليه؟ الجواب نعم، ليس له حكم المصحف، ممكن تغتسل فيه بالحمام. ما هي الضوابط في تشخير المرأة الحواجب؟ يعني الذين أجازوا ذلك التشخير عندهم مثل التلوين، والتلوين قالوا الأصل فيه الجواز، وبعضهم قال تلون كل الحاجب وهو جزء من كله، تحط له لون آخر ويكون بغير الأسود. فشرطوا شروطا، بعض اللي أباح التشقير اشترط أن يصبغ كل الحاجب وأن يكون بلون غير الأسود. فيعني لحديث النهي عن السواد. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد.